جواز ايش؟ لقولها على كل احيانه. هو لو نظرنا الى لفظه لقلنا نعم يشمل هذا، لكن الهيئه ليست مناسبه. اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن استقبال القبله واستدبارها حال القضاء الحاجه، كل هذا تعظيما للقبله، فذكر الله تعالى اولى ان يجتنب في هذه الحال. يعني اجتنابنا استقبال القبله حال قضاء الحاجه تكريما للكعبه، كذلك ايضا اجتنابنا الذكر تعظيما لله عز وجل. نعم. هل يمكن ان يكون مخيلا لعموم حديث عائشه رضي الله عنها انه يذكر الله في احيانه؟ يعني لا، ما يمكن، ما يمكن، لان الرسول كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى على غير قطع، لكن المراد ان هذا الافضل فقط.